الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. فحقيقة أننا في مثل هذه الأيام نحتاج معاشر الإخوة إلى تعلم العقيدة الصحيحة، وعلم العقيدة من أشرف العلوم وأفضلها عند الله تعالى، لأن العقيدة هي الأصل، وباقي العبادات إنما هي فروع، والفرع يبنى على الأصل. وأنت مهما اجتهدت في العبادة دون أن تصحح المعتقد، فهذه العبادة تكون هباء منثورا يوم القيامة والعياذ بالله. وقد أصل الله تبارك وتعالى هذا الأصل في كتابه العظيم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إيماننا لابد أن يكون على طريقة الصحابة، كذلك المعتقد، لأن الهداية في تصحيح المعتقد على طريقتهم، لأنهم استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيسعدني إن شاء الله تعالى أن أبدأ هذه السلسلة المباركة في يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العشاء بمجمع التقوى المبارك. فلنبدأ إن شاء الله على بركة الله هذه السلسلة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا جعلت لله تعالى 10 دقائق أخي الحبيب من وقتك لله، ونلت رضا الله تبارك وتعالى، وصححت المعتقد لتلقى الله تبارك وتعالى بهذه العقيدة السلفية السنية على إيمان أو على عقيدة الصحابة، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال العلماء أو قال الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الجبريل، وهو من أهل العلم، وهو أستاذ بكلية المعلمين بالرياض، ألف كتاباً عظيماً عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وزكاه العلماء، وقام الشيخ الإمام مصطفى العدوي حفظه الله بتخريج أحاديثه وبالتعليق عليه، فلا تكاد ترى بيتاً يخلو من هذا الكتاب العظيم النافع المبارك، وهو يوزع مجاناً، وإن شاء الله يمن الله تعالى علينا ونوزع منه نسخاً على الإخوة. كتاب عظيم حري بالقراءة فيه وجدير بدراسته في جميع الأوقات. فلنبدأ بالتعرف على هذه المصطلحات. قال الشيخ حفظه الله: العقيدة في اللغة مأخوذة من العقل، وهو الشد والربط والثبوت والإحكام. وفي الاصطلاح يعني تعريف العقيدة عند العلماء هي الإيمان الجازم بالله تعالى، إيمان لا يعتريه شك، إيمان جازم بالله سبحانه وتعالى، وبما يجب له من التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذه أركان الإيمان كما سبق، يعني أن تحدثوا عن هذه الأركان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقد أطلق العديد من العلماء على العقيدة الصحيحة اسم السنة، وذلك ليميزوها عن سائر العقائد الباطلة، فنقول هذه عقيدة أهل السنة لأن هذه العقيدة هي العقيدة الصحيحة، وهي مستمدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي مبينة للقرآن. يعني العقيدة الصحيحة هذه العقيدة مستمدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم شارح ومفسر للقرآن. فالعقيدة الصحيحة من الكتاب ومن صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وألف الكثير من العلماء في العقيدة السنية الكتب التي لا تحصى، منها كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هناك كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله في المعتقد، وهناك كتاب السنة لابن أبي عاصم، إلى غير ذلك من الكتب التي لا تحصى ولا تعد، فهي كتب كثيرة عظيمة تبين عقيدة أهل السنة، كالعقيدة الطحاوية، هذه العقيدة معروفة، وكالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وكعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد. هناك كتب كثيرة جدا في شرح عقيدة أهل السنة. وأطلق العلماء على العقيدة الصحيحة اسم أصول الدين، أصول الدين، لأن العقيدة كما سبق هي الأصل، وذلك لأن ملة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، والمراد بالعمليات هو علم الشرائع والأحكام التي تتعلق بكيفية العمل كالصلاة والزكاة، هذه الأحكام العملية، وهذه الأحكام هي فرعية أو هي فروع، فهي كالفرع لعلم العقيدة، فعلم العقيدة هو الأصل، ولا بد أن تبدأ بالأصل أولا، لأن العقيدة هي أشرف الطاعات، ولأن صحتها شرط في قبول العبادات العملية، وهي أيضا أشرف العلوم. فإذا رأيت عقيدة فاسدة فلن يقبل من صاحبها العمل، وقد أبطل الله تعالى أجر هذا العامل، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المراد أن العقيدة هي الأصل، فلنبدأ بالأصل أولا، ثم بعد ذلك باقي العلوم هي فروع، فروع، ولا بد أن تصحح الأصل أولا. وأطلق بعض العلماء على العقيدة اسم الفقه الأكبر ليميزوها عن الفقه الأصغر. الفقه الأصغر هو الذي يعني ندرس فيه الأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والبيوع، هذا علم مهم جدا ويحتاج إليه المسلم، لكن الفقه الأكبر هو علم العقيدة. وألف الإمام أبي حنيفة أو ألف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابا في العقيدة وسماه الفقه الأكبر. هذا هو تعريف العقيدة. إذن فالعقيدة هي الإيمان الجازم بوجود الله تعالى والإيمان بأركان الإيمان وإلى آخره. ثانيا، تعريف أهل السنة والجماعة. نحن نقول سندرس أو سندرس عقيدة أهل السنة والجماعة، فما معنى هذا الاسم وما المراد بالجماعة؟ قال العلماء: أهل السنة والجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. هؤلاء هم أهل السنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ومن كان على طريقتهم ومن كان على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما صفاتهم؟ قال: هم المتمسكون بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليها أصحابه رضي الله عنهم، وهي العقيدة الخالية من شوائب البدع والخرافات. عقيدة أهل السنة لا بدع فيها ولا مخالفات، يعني لا يعبدون الله بالبدع كالمعتزلة، ولا يعبدون الله تعالى بالخرافات كالصوفية. الصوفية يقولون: حدثني قلبي عن ربي. يا سلام، إذا نام ورأى في المنام رؤيا، قام من نومه وأمر أصحابه أو أمر المريدين كما يقولون بفعل كذا وكذا، لأن الله قد أوحى إليه في منامه، ونحن نرجو الله له أن يهديه أو أن لا يستيقظ من منامه مرة أخرى. وسموا بأهل السنة، لماذا أطلقنا على أو أطلق العلماء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم؟ فقالوا: هم أهل السنة لأنهم على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مبينة ومفسرة وشارحة للقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بمجموع طرق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا عن تعريف أهل السنة. نقول: هذه عقيدة أهل السنة. إذن فما معنى الجماعة؟ اسم. قال العلماء: سموا بالجماعة لأنهم قد اجتمعوا على اتباع السنة، وما أجمع عليه السلف فهم قد اجتمعوا على الحق وعلى عقيدة الإسلام الصحيحة الخالية من الخرافات والأباطيل والبدع والشبهات. يعني هم أهل السنة لأنهم يتبعون السنة ويفهمونها فهما صحيحا. السنة تفسر القرآن، وهم أهل جماعة لأنهم قد اجتمعوا على تلك العقيدة ولم يختلفوا عليها. فأنا إذا قلت لك: أجمع العلماء على فضل الصحابة وعلى عدم سبهم وأن سبهم من كبائر الذنوب وإلى آخره، فلا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الإجماع. إذن فالعلماء قد اجتمعوا على حب الصحابة وهكذا. وأيضا أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. كلك قالت الفرقة الناجية، وهذه عقيدة الفرقة الناجية. ما معنى هذا الكلام ومن أين جئت به؟ قال العلماء: أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، افترقوا في دينهم على ثنتين، اثنين يعني، وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. الأهواء يعني يعبدون الله بأهوائهم ويعتقدون بمزاجهم ما يعتقدون إلى آخره، وكلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، هي الفرقة الناجية بين يدي الله تعالى يوم القيامة. يعني أهل الشيعة أهل ضلال ونفاق، والخوارج والقدرية والمرجئة والصوفية والأشاعرة والمطرودية والأباضية والشيعة الروافض والشيعة الاثنى عشري إلى آخره كما سيأتي. هؤلاء هم أهل الضلال وهم في النار وبئس القرار يوم القيامة والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة هذه الفرقة الناجية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ضل هؤلاء؟ قال العلماء: لأنهم يأخذون المعتقد من عقول البشر، ومن كلام فلاسفة اليونان يقولون لك قال أرسطو، قال أفلاطون، قال فيثاغورس، قال فلان، قال فلان، هؤلاء يقولون هذا ويقدمون كلام الفلاسفة على كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤولون النصوص الشرعية بمزاجهم وبأهوائهم. ومن هؤلاء كما ذكرت الفلاسفة، علم الفلسفة علم خطير ويدرس لأبنائنا في المرحلة الثانوية وفي الجامعات، هناك جامعات متخصصة في تدريس علوم الفلسفة وفي دراسة علم الكلام، وأغلب هذه العلوم يشتمل على الكفر بالله والعياذ بالله، ويشتمل على الشك في قدرة الله والتشكيك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والقدرية والجهمية والمعتزلة إلى غير هؤلاء. ومن هؤلاء من يأخذ المعتقد من كلام مشايخه كالرافضة، فإنهم يقدمون كلام مشايخهم على كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الجهمية الذي قام بتأسيسها هو المبتدع الجهم ابن صفوان، والأشاعرة نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري الذي كان على عقيدة أهل الباطل في البداية، ثم شرح الله صدره إلى عقيدة أهل السنة قبل موته وعاش عليها ومات عليها، وأتباعه ظلوا على كلامه الباطل قبل أن يموت حتى الآن. سبحان الله العظيم، إمامكم قد تاب وصرح أنه وهو واقف على المنبر أنه قد تاب إلى الله ورجع عن تلك المعتقدات الباطلة ودافع عن أهل السنة وألف كتابا في العقيدة الصحيحة ومات على ذلك بفضل الله تعالى، وأتباعه ما زالوا على العقيدة الأشعرية التي تخالف كلام الله وتخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض سموا بهذا الاسم، نقول الروافض، خلي بالك بقى احفظ هذه المصطلحات فستسمع عنها كثيرا من الآن فصاعدا، لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر وتبرؤوا منهما. يقول لك أبو بكر ليس بإمام، عمر ليس بإمام، ويسبون الصحابة ويكفرون الصحابة، يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعياذ بالله. والقدرية سموا بهذا الاسم لأنهم قاموا بنفي القدر، ما في قدر. طيب أين قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر؟ القدر لا يعلمه الله ولا يعلم الله شيئا عن الأفعال التي ستكون من العباد بعد ذلك، لا يعلم الأمور المستقبلة، فقاموا بنفي القدر والعياذ بالله. والخوارج لأنهم يخرجون على الحكام والولاة والعياذ بالله، فعصم الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة بفضل الله تبارك وتعالى، فنسبوا إلى السنة، والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع هذه اللطيفة قبل الختام. سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال له من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ اسمع من أهل السنة، فقال الإمام مالك الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري، إنما هو سني لا لقب له. ولذلك أنا إذا قيل لي أنت تتبع أي جماعة قل أنا أتبع جماعة المسلمين، لا تقل لي أنا من أتباع جماعة كذا وكذا، ولا أسمح لأحد أن ينسبني إلى حزب من الأحزاب، أنا مسلم وفقط وأتبرأ من جميع الأحزاب ومن كل اهتموا بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وميزوا تلك الأحاديث وبيّنوا ما فيها من ضعف. فنقول أهل السنة وأهل الحديث كلاهما بمعنى واحد، لأن أهل الحديث هم أهل السنة، ولأن أهل السنة هم أهل الحديث الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهي الفرقة أو الطائفة الناجية، وهي أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أخيرا يقال عنهم هم الطائفة المنصورة، والمنصور ما هو إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: لن تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم الفرقة الناجية التي ذكرت في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وسموا بالفرقة المنصورة لأن الله أيدهم وقواهم على من خالفهم وعاداهم وجعل الغلبة لهم، امتثالا لقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. موعدنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مع تعريف مصطلح السلف ومع تعريف مصطلح الخلف، وأيضا نتعرف على خصائص العقيدة الإسلامية. هل لها خصائص؟ نعم لها خصائص، وأن العقيدة تتميز بالعديد من المزايا. وقبل أن أفارق هذا المقام جاءتني ورقة يعني من أم فاضلة تشكو ولدها وأنها زوجت وأكرمت وأنفقت عليه المال وهو يسبها ويهينها ويعتدي عليها، وهي امرأة قعيدة، فتسأل: هل أدعو ربي على ولدي؟ فنحن نقول لها: اصبري وتواصلي معها، خلاص يعني لنعلم هذا الولد ونذكره بالله تبارك وتعالى. ونقول في هذا المقام: بدلا من أن ندعو عليه أو أن نأمرها بالدعاء عليه ليكون من الأشقياء ولن